السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، فلا زلنا نعايش آيات جزء عما، لأنها أكثر ما يتلى علينا وأكثر ما نتلوها بألسنتنا. فأريدك أن تعايش الآيات، أن تفهم الآيات، أن تتدبر الآيات، أن تكون منهجا لحياتك، لا أن تفهم الكلمة ومعناها من خلال هذا البرنامج المبارك عما يتساءلون. ولازلنا مع سورة يصور الله لنا بها القيامة رأي عين لمن قرأ وتدبر وفهم، إنها سورة التكوير. ولازلنا مع هذه الانقلابات الكونية وما يحدث يوم القيامة. 12 حدثا عظيما يحدث يوم القيامة يصوره الله جل وعلا لنا حتى نستفيق. فلو استفقت وخفت من يوم القيامة أمنك الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. مضى معنى الكلام في شيء من هذه الشدائد والعرصات والانقلابات، ومعنى قول الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. سبحان الله. الموءودة، الفتاة الصغيرة المولودة، التي كان الجاهليون في العرب يئدونها. يجيب البنت اللي لسه مولودة، اللي لا طاقة لها، اللي لا قوة لها، وهي مولودة، يوقف زوجته تلد ويحفر بجوارها حفرة، فإن خرج المولود ذكرا أبقاه، وإن خرجت أنثى أخذها على طول رماها في حفرة وردمها وهي حية. مولودة يقتلون البنت، بنتك فلذة كبدك يقتلها وهي حية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أهو يوم القيامة ربنا سيسأل. استنى، هيسأل مين؟ ربنا هيسأل مين؟ هيسأل القاتل قتلتها ليه؟ لا، هيسأل الموؤودة نفسها. وهذا فيه تبكيت للقاتل. زي ما يكون واحد مثلا ظالم، شايف نفسه ضرب واحد غلبان بالألم، فجه بطل أجسام كده وشاف اللي حصل، فجاب المظلوم قال له: تعالى يا حبيبي، ضربك ليه؟ ده انت طيب ومسكين، هو بيضربك ليه؟ انا هوريه. مش هو ضربك، انا هوريه. هو ضربك امتى؟ ضربك ازاي؟ استنى استنى عليا بقى وانا طيب خطر. ويقوم داخل على طول ضربه على طول بدون ما يكلمه، مش يقول له انت ضربته ليه، لا، يقوم ضربه على طول. ولله المثل أعلى. أنا بحاول أقرب لك، بس الله حين يسأل الموؤودة، الفتاة المسكينة اللي كانت رضيعة ولا أكبر من رضاع شوية وده لسه مولودة، يسألها: أنت ليه قتلتي؟ أنت ليه صلمتي؟ أنت ليه وقتي؟ أنت ليه دفنتي في التراب وأنت حية؟ هو أنت عملت إيه؟ لما ربنا يسأل هذه الموؤودة والظالم قاعد سامع مرعوب خايف، وفجأة يأخذه الله على غرة، وفجأة ينتقم الله جل وعلا منه. هو ده اللي يحدث. فحين يقول الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت، لتبكيت القاتل وتوبيخه، وكأنه لا يستحق أصلا أن يكلم أو أن يخاطب. أنت أصلا ما تستاهلش أن أكلمك، ده أنا هوريك. يقول لي: طب بس شفنا عملت كده ليه؟ ولا يرد عليه، يتكلم ولا يعطيه الله جل وعلا إجابة. ثم ينتقم الله جل وعلا منه. ليه؟ لأن هي لحصل الله كده، اترمت وأخذت تستغيث بأبيها ولا مجيب. كانوا زمان يعملوا كده في الجاهلية. كانت البنت إذا كبرت 4 5 سنين خلاص بلغت السعي، تعلق قلب أمها بها، بنت جميلة وحلوة، يأمر أمها أن تزينها وأن تطيبها وأن تسرحها، تظبط لها شعرها وتعطرها، ويأخذها معه في رحلة، ويأخذها في الصحراء ويحفر الحفرة زي ما حدث، والبنت أبوها يحفر الحفرة فتدفع التراب عن لحيته وعن شعره، ترجع على وشك يا أبي، امسح يا أبي وشك. تخيل كده يحصل، وفجأة بعد ما يحفر الحفرة يدفع ابنته فيها، هو يقول لك قلبه مش بطوعه يخليها تبص عشان ما يشوفهاش، يقوم زيها ويرمي عليها التراب يدفنها وهي حية. إنا لله وإنا إليه راجعون. دول بشر؟ إيه القسوة دي؟ في بشر ينسبون لعمر بن الخطاب أنه وأد ابنته ولم يحدث ذلك، ينسبون لعمر بن الخطاب زورا أنه وأد ابنته في الجاهلية لكن لم يحدث، لم يثبت ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه. فالله جل وعلا يقول: وإذا الموءودة سئلت، وقيل سألت، أي سألت الموءودة قاتلها: أنت ليه قتلتني؟ تخيل بقى لما المسكينة دي ربنا بعثها مع أبيها الوائد وقفها قدامه: ليه يا أبي؟ عملت فيها كده ليه؟ ضيعت الأمانة ليه يا أبي؟ ده أنا كنت بحبك، ده أنا كنت أنا اللي بعمل لك الخير، ده أنت كنت بيجي التراب على وشك وأنا اللي بزيله عن وشك. الناس دي يا أخوانا لم يكن عندها قلب. ده أنا بنتك الصغيرة دي لما أنت بتشوفها قلبك بيطير من الفرحة. عندك الجنة في بيتك، عندك الجنة في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ابتلي بأحد هذه البنات فصبر، أو بثلاث من البنات فصبر على تربيتهن وأحسن صحبتهن وزوجهن كن له سترا من النار. فقام رجل قال: يا رسول الله، امرأتان؟ قال: امرأتان. وبنتان؟ قال: وبنتان، وواحدة وواحدة كما في أحاديث أخرى. فاللي عنده بنت وسترها وكرمها لا يكرمهن إلا كريم، فيجي بنت ويرميها في النار، يرميها في الحفرة. و يعني في اثار تذكر ان رجل اخذ ابنته وجاء عند الحفره وحفرها، وكلما اراد ان يدفعها تشبثت به فلم تطوع نفسه فرجع، فاذا اخذها ورجع تذكر سفاحها ونكاحها وإذاءها فيتحامل على نفسه واخذ ليرقها فتتعلق في رقبته، ففي الاخير تحامل على نفسه والقاها واخذ يلقي عليها التراب. الأم وهي معطرة البنت ومجهزة البنت ومشية مع أبيها قالت لأبيها لزوجها: لا تضيع الأمانة. كيف لا تضيع الأمانة؟ خدتها رمى البنت في الحفرة ورمى عليها التراب وهي في التراب تحت بتموت. قالت: لقد ضيعت الأمانة يا أبتاه، لقد ضيعت الأمانة يا أبتاه. تخيل بقى لما البنت دي تبحث يوم القيامة وتقف أمام أبيها وتقول له: ضيعت الأمانة يا أبتاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو أملك أن نزعت الرحمة من قلبك؟ لما صحابي قال: يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل ابنه أو بيقبل بنته، فقال: أو تقبلون أبناءكم؟ قال: بلى. قال: إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. فقال النبي له: أو أملك أن نزعت الرحمة من قلبك؟ دي رحمة، اللي عمل كده ما عندوش رحمة. نزعت الرحمة من قلب هذا الشقي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أو أملك أن نزعت الرحمة من قلبك؟ فلما تقف هذه المظلومة أمام أبيها الذي ظلمها وتسأله: لماذا فعلت كذا يا أبي؟ بأي لسان يجيب؟ فما ظنكم بسؤال رب العالمين؟ فما ظنكم بسؤال رب العالمين؟ مسكينة لا حول لها ولا طول، لا قوة لها، الله جل وعلا سيأتي لها بحقها يوم القيامة. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ عملت إيه أن تقتل؟ للأسف هذا الوأد من أشر أعمال الجاهلية، من أشنع عادات الجاهلية، تدل على الجفاء والغلظة والقسوة. أنت تعرف أن ربنا ما بيظلمش لما بعذب الناس دي في النار، كانوا يقتل ابنته خوف العار. عار إيه؟ وإذا بشر، شوف ربنا بيقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ده بنتك كده وهي لابسة السلسلة وهي بتتنطط قدامك وبترقص لك وبتنط على كتفك، ايه دي السعادة كلها؟ اللي ما خلفش بنات ما خلفش والله. كلمة قالها لي الحاج محمد منتصر الله يرحمه، رجل حبيب طيب لين فاضل، يقول لي اللي خلفش ما بنات ما خلفش، عنده 3 من البنات ربنا يبارك فيهن وفي ازواجهن وفي امهن يا رب العالمين، اللي يقول لي الكلمة دي اللي ما خلفش بنات ما خلفش. الله يبارك في ابنائنا وبناتنا يا رب العالمين، يجعلهم قرة اعيننا قرة العين. البنت دي هي اللي تفتح لك الباب، الابن هيسافر، الابن هيشد، الابن هيغلط، انما البنت مهما تحصل حتى لو انت شدت عليها بدمعتين هتحضنك وتعيط وخلاص. هي دي البنت، الرقه والعذوبه والادب والرفق السعاده، مهما تطلع بتخف تاني وتقرب لك. دي البنت. اسوأ عادات الجاهليه يقتل ولده خوف العار، يقتل ابنته خوف العار، خوف الفقر. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أنت خايف الفقر يجي هيجي لك الولد مع رزقه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني في فقر الآن نحن نرزقكم وإياكم، هجيب لك رزقك قبله طالما أنت في الفقر الآن. ده الأبناء باب الغنى، اسألوا اللي ما كانش عنده أولاد ورزق بالأولاد، بدأ الغنى وبدأ العطاء وبدأ الفضل وبدأ إكرام الله جل وعلا له بإكرامه، لا سيما البنات. والله العظيم اللي بيكرم البنات ربنا بيكرمه، اللي بيسعد البنات ربنا بيسعده، اللي بيحافظ على أخته بيحافظ على بنته ربنا بيسعده ويزيده من البركة والعطاء والفضل، الأولاد والبنات بالذات. كانوا يقتلونها خوف أن تسبح، يقول لك السيدة دي مش هتعرف تعارف هتتسبى يبقى هتروح مني بنقتلها أحسن، أعوذ بالله، لبئس ما كانوا يفعلون. يقول لك انا مش هنتفع بيها، تقعد معايا كام سنه وبعدين زوجها ياخدها يستمتع هو بيها. يا سيدي ما انت هتستمتع انت بيها برضه، كفايه ان لك بنت تحن عليك اذا كبرت، تدعو لك اذا مت، تدعو لك اذا مت. للاسف هذه كبيره من الكبائر، جاء الاسلام بفضل الله جل وعلا، جاء الاسلام ليحرم ذلك، فيه قتل وقطيعه رحم، جاء الاسلام ليمنع ذلك. والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. في الصحيحين حديث مسعود قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وخرقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. جاء الإسلام بفضل الله وحرم ذلك ليسمع العالم أن الإسلام هو الذي حفظ البنات، هو الذي حفظ الحقوق الخمسة بما فيها حق النفس. في الصحيحين من حديث المغيرة إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنع نوهات ووأد البنات. للأسف وأد البنات الآن موجود. أنا أعرف رجلا دخلت عليه والله يا إخواني وهو مريض قارب 80 من عمره وميسور الحال جدا، عنده كان ميسور الحال، كان عنده ملايين وأطيان وأراضي وعمارات وشركات وأموال، تزوج وكل شفت مرة جيب بنت بنت بنت، جه عند آخر بنت الخمسة قال لها لو جبت بنت بعد كده هطلقك. جابت البنت الستة فعلا عنده 6 بنات، جاءت البنت الستة فطلقها فعلا طلق الأم وتزوج واحدة أخرى في أول بطن جابت ولد. بيقول بيحكي لي بنفسه بيقول لي أنا طلعت بيه يعني كنت سعيد بيه جدا، هو من بلد معين، بيقول والله أنا عملت أنوار على امتداد 16 كيلو ودبحت يوميها 43 عجل. ميسور ذبحت 43 عجل واكلت الناس كلها. ما كانش الناس تسمع عن حاجه اسمها عقيقه من 40 ل 50 سنه. بقول ذبحت، هو انا قابلته هو كبير السن، بقول لي الولد ده هو كان سبب شقاوتي. الولد ده حب بنت راقصه وقال لها اتجوزها، قلت له يا ابني ما ينفعش، مش تبنى، ما ينفعش تتزوجها، قال له هتجوزها غصب عنك. الولد اللي انا كان نفسي فيه راح مزور الامضه بتاعتي وخد التوكيل بتاعي وراح باع الاراضي والاطيان ولم الفلوس كلها وخد البنت المجرمه دي وسافر على اوروبا وسابني مش لاقي فلوس اتعالج بيها. انا والله دخلت عليه وانا سامعه بيقول يا رب اشوفه قدامي متقطع حتت. انا قلت ده واحد ظلمه. مين؟ قال لي ابني. قلت له ابنك بتدعي ان ربنا يقطعه حتت قدام عينيك؟ قال لي والله اتمنى كده. خير ليه؟ عمل لي وعمل لي وعمل لي. البنت هي اللي مشفقه، هي اللي اشترته، وهي اللي غيرت له هدومه، وهي اللي غسلت له، وهي اللي كانت بتعمل له الحقنه الشرجيه، وهي اللي كانت بتحن عليه، وهي اللي بتحط له الاكل ببقه. سبحان الله. الوأد منتشر الان. ازاي الوأد؟ يعني الاب بيقتل بنته؟ منتشر في منع الحمل، في الاجهاض. اكبر نسبه اجهاض موجوده في العالم في امريكا، ومنع الحمل ده موجود الان. ده اللي بيدعوا الان في كل خطاب، يقول لك عاوزين تقليل النسل، عاوزين تقليل الاعداد، ما عدناش قادرين ننفق على البلد. مين اللي قال لك ده؟ ثروه قوميه. العيال دي ثروه قوميه، نعمه من الله جل وعلا، اتاك الله جل وعلا اياه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول تكاثروا، تناكحوا، تناسلوا، فاني مباه بكم الامم يوم القيامه. وانت تقول لا يا رسول الله مش هتباهي، وانا هقلل النسل وهقلل العدد. النبي قال كتر. وشياطين الانس والجن يقول لك لا قلل، لا كفايه واحد، لا كفايه اثنين. هتترك كلام ربك وتسمع كلام هؤلاء المبطلين؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال تزوجوا الولود الودود العقود. الودود الولود اللي بتنجب، اللي بتسمع ان خالتها بتجيب توأم واختها جابت 10، دول اللي بتتجوزها. النبي حث على التعدد، انك تزوج زوجة واثنين وثلاثة واربعة عشان تكثير النسل، تكثير عدد المسلمين. انما اعداؤنا لا يريدون ذلك، لا يريدون ذلك، يريدون ان يقل نسل المسلمين وعدد المسلمين حتى يتمكنوا من رقابهم. وللأسف هذا سيحدث. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت عائشة أين العرب يومئذ يا رسول الله، قال العرب يومئذ قليل، العرب يومئذ قليل. فموءودة تسأل يوم القيامة تفكيتا لقاتلها بأي ذنب قتلت، ماذا فعلت حتى تقتل؟ حرمتها من حق الحياة، حرمت ولدك من حق الحياة، اللي بتجهض ولا بتروح تتنطط ولا بتاخد حقن. عشان بسمع فتاوى كتير، اتصل بي زوجة تقول لي أنا لسه والده من سنتين وانا تعبانه وحملت، عاوز انزله. لا ما تنزلوش، حرام عليك. ده هو لسه ما كملش 4 شهور، برضه حرام عليك، لانه لو كمل 4 شهور يبقى انت قتلتيه بالضبط. ولا اللي عنده زوجته حامل وعدت ال4 شهور وبعدين عملوا تحليل عن طريق مش عارف السائل الامنيوتي ولا عن طريق عينه من الجنين، فلقوا ان هو مش عارف ما عندوش مخ ولا ما عندوش ايه ولا يطلع عنده مرض ايه ولا، فهل ينفع اجهضه؟ انت قتلته الان بالضبط طالما عدى عليه 4 شهور. وقال بعض العلماء لا ده 40 يوم كمان، او 41 او 42 يوم، على اختلاف الاقوال، لان ممكن تكون نفخت فيه الروح في هذا التوقيت، نفخت فيه الروح صار انسانا. ده لو اتولد هتسميه وممكن تعمل له عقيقة حتى لو ولد ميتا، هذه السنة. فيروح يجهض عشان الولد ناقص، ولا عشان عنده عيب تخليقي، ولا عنده ثقب في القلب، يوم يقتله. قتلته انت الان، قتلت. زي ما لو انت ابنك اتولد الان، اتولد خلاص وعنده عيب تخليقي في القلب، هتقول لا قتله عشان ما يعالجوش؟ قتلت نفسا بغير حق. برضو كده لو نفقت فيه الروح هو في البطن، قتلت نفسا بغير حق. عاوزين نكتر عدد المسلمين مش موقفهم. فالموءودة كانت أيام الجاهلية أول من عمل هذا الوأد، هذه العادة السيئة القبيحة الكبيرة من الكبائر، أول من وأد اسمه قيس بن عاصم التميمي. كان هجم على أعداءه هجموا عليه فأسروا بنته فتزوجها واحد منهم، فلما حصل بينهم صلح راح لبنته وخيرها ترجع معاه ولا تفضل مع زوجها، فاختارت زوجها، فخلاص قال كل البنات هوقدهم. اسمه قيس بن عاصم التميمي، لكن سبحان الله أبدله الله بواحد تاني كان يروح للي عندها بنت وابوها عاوز يوقدها يقول له هاتها لي خلاص، ولا لهم فعلها وربيها حتى إذا كبرت ورباها خير أباها وما يأخذها ولا يسيبها لهم ولا يسيبها له. اللي كان بيعمل كده اسمه صعصعة التميمي اللي هو جد الفرزدق، جد الفرزدق. فكان بيحيي الموؤودة، اسمه يحيي الموؤودة. سبحان الله الاثنين اللي كان بيوئد واللي كان بيحيي الموؤودة هذه أبقاهما الله جل وعلا كما قال ابن كثير حتى عاش وأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهما صحبة. قيل إنه أحيا ألف وئيدة، ألف وئيدة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأقول لكم أيها الكرام الأحباب، الموؤودة ستسأل يوم القيامة أمام وائدها أو تسأله هي بنفسها تبكيتا له، ويأخذ الله جل وعلا الحق لها منه، فلا تضيع عند الله الحقوق، وعند الله تجتمع الخصوم. والحديث بقية إن أحيانا الله تعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.